عزيزي مهندس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ميلاد المهندس محمد، ربي يحفظه ويبارك فيه ويجعله مع أخيه المهندس قرة عين لكم، ربي ينبتهم نباتا حسنا ويحفظهم ويبارك فيهم. كيف أحوالكم كلها يا باشمهندس؟ أرجو أن تكونوا جميعا بخير إن شاء الله تعالى، ورب يحفظكم ويستر عليكم، رب يشرح صدوركم وييسر أموركم، ورب يحفظ لكم صغاركم ويبارك فيهم ويجعلهم ذرية صالحة. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.